بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم في هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق. وصلنا إلى الوجه 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن هنا ننتبه أولا إلى تفخيم الراء في كلمة ربي، قالت ربي، قال كذلك الله. هنا أيضا ننتبه إلى كسر الكاف، كذلك الله، وبعدها ترقيق لفظ الجلالة، يخلق، كذلك الله يخلق، يخلق، نفخم الخاء جيدا ونرقق اللام بعدها. إذا قضى أمرا، نحافظ على تفخيم الضاد والألف إلى نهايتها. والتوراة، ترقيق التاء، والتوراة، الراء مفخمة والتاء مرققة. ورسولا، ترقيق السين، وراسو، تفخيم الراء، ترقيق السين. كذلك إسرائيل، تسكين السين جيدا بدون قلقلة مع ترقيقها ثم تفخيم الراء، إسرائيل. من ربكم، أيضا هنا تفخيم الراء. أخلق لكم، أخ، ترقيق الهمزة، تفخيم الخاء مع سكونها دون قلقلة مع الرخاوة ثم ترقيق اللام. أخلق لكم من الطين، من الطين، انتبهوا إلى تفخيم الطاء المكسورة وترقيق النون قبلها. وأبرئ الأكمه والأبرص، تفخيم الصاد، كثيرون يقرؤون والأبرص، والأبرص، تفخيم الصاد جيدا. وأنبئكم، هنا ننتبه إلى تحقيق كسر الباء قبل الانتقال إلى الضمة، إلى الهمزة المضمومة. وأنبئكم كذلك وما تدخرون، كسر الخاء قبل أن ننتقل إلى ضم الراء وتفخيمها. وما تدخرون في بيوتكم، أيضا بيوتكم، ننتبه إلى ضم الباء جيدا عند الذين يضمونها. ومصدقا، كما سبق التنبيه مرارا، ترقيق الدال بين الصاد والقاف مفخمين. ولأحل لكم أيضا تحقيق الحركات، تحقيق كسر اللام ثم ضم الهمزة، ولأحل لكم. فاتقوا الله، ترقيق التاء قبل تفخيم القاف، فاتقوا الله وأطيعون، ترقيق الهمزة أيضا قبل تفخيم الطاء، وأطيعون. إن الله، ترقيق النون والهاء، ربي، تفخيم الراء، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. ننتبه هنا إلى سكون الهاء وإظهارها عندما نقف. صراط مستقيم، ننتبه إلى تفخيم الصاد والطاء والقاف، صراط مستقيم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من أنصاري، أنصاري، ننتبه إلى ترقيق الهمزة ثم تفخيم الغنة مع الصاد، أنصاري. كذلك أنصار الله. القراءات هنا قالت ربي أن، كلمة أن سبقت معنا فيها التقليل قولا واحدا لدور أبي عمرو، وبالخلاف لورش، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف بن عاشر. ولد ولم يمسسني بشر، الإدران بلا غنة لخلف عن حمزة. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا وقفنا على كلمة يشاء ففيها خمسة أوجه لحمزة وهشام، وقد سبقت مرارا وسبق التنبيه إلى أن الفرق بينهما هو في الوجه الرابع، يشاء التسهيل بالروم مع التوسط لهشام ومع المد المشبع لحمزة، يشاء يشاء، وبقية الأوجه يتفقان عليها. إذا وصلنا يشاء إذا، فهنا عندنا همزتان، الأولى مضمومة والثانية مكسورة، فيكون فيهما وجهان، إما إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة يشاء إذا، أو التسهيل يشاء إذا، تسهيل الهمزة إذا، أو إبدالها واوا مكسورة، وهذا لمن؟ لنافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر والرويس، أما الباقون فيحققون الهمزتين. في كلمة قضى، التقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، ونحافظ على تفخيم الضاد، قضي أمر، هذا في الإمالة قضي، في التقليل قضي، نفخم الضاد ثم نقدر الألف، ونحافظ على تقليلها مع المد، قضى أمر. الإخوة الذين يقرؤون برواية ورش يخطئون كثيرا في أمثال هذه الكلمات، يبدأون الألف بالتقليل وينهونها بالفتح بسبب المد. فإنما يقول له، إدغام كبير للسوسي، كم فيكون، فيكون قرأ القراء كلهم للرفع إلا ابن عامر، عفوا إذا الكسائي فإنه قرأها، عفوا ابن عامر صحيح، ابن عامر الدمشقي قرأها بالنصب، كن فيكون، أما الباقون فقرأوا فيكون بالرفع. ويعلمه الكتاب قرأ بالياء أبو جعفر ونافع وعاصم، إذن ثلاثة، نافع وعاصم وأبو جعفر يقرؤونها بالياء، والباقون بالنون. ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، التوراة سبقت معنا أيضا فيها التقليل لقلداف، وفيها الإمالة لابن ذكوان وأبي عمرو والكسائي، الكسائي وخلف العاشر. والإنجيل فيها النقل لورش، وفيها لحمزة إذا وقف عليها، وهي رأس آية عند الكوفيين، إذا وقف عليها حمزة فإن له فيها النقل أو السكت، والإنجيل والإنجيل. أما إذا وصل فيكون فيها السكت لخلف قولا واحدا، والسكت لخلاد بخلفه، ورسولا إلى النقل لورش، والسكت لخلف عن حمزة بخلفه. إلى بني إسرائيل، إسرائيل أيضا سبقت معنا فيها تسهيل الهمزة لأبي جعفر مع التوسط، وإذا وقف عليها حمزة فإن له فيها أيضا تسهيل الهمزة مع المد المشبع أو القصر في الألف التي قبلها. أني قد جئتكم، هنا عندنا الإدغام، إدغام الصغير. قد جئتكم لمن؟ لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر. قد جئتكم، وطبعا السوسي يقرأ بالإبدال قد جئتكم، إذا إدغام وإبدال قد جئتكم. كذلك يبدل هذه الهمزة أبو جعفر في الحالين وحمزة وقفا، إذا الإبدال للسوسي وأبي جعفر في الحالين وحمزة وقفا، والإدغام لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام. بآية فيها البدلات لورش، وإذا وقفنا عليها ففيها الإمالة للكسائي بآية، وإذا وقفنا عليها أيضا فإن لحمزة فيها التحقيق أو الإبدال بياية، بآية أو بياية، لأن الهمزة فيها متوسطة بزائد وهي مفتوحة وقبلها كسرة. من ربكم أني، إذا وصلنا فإن فيها لورش الصلة مع المد المشبع والسكت لخلف عن حمزة لخلفه. وكلمة أني أخلق لكم قرأها المدنيان يعني نافع وأبو جعفر بكسر الهمزة وفتح الياء، إني أخلق لكم، إني أخلق لكم بكسر الهمزة وفتح الياء، بينما قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء فقط، بفتح الهمزة، فتح الهمزة يعني وفتح الياء، أني أخلق لكم. والذين يقرؤون بكسر الهمزة الأحسن عندهم أن نقف، قد جئتكم بآية من ربكم، نقف هنا ثم نبدأ إني أخلق لكم من الطين، لأن الكلام يكون مستأنفا. أما الذين يفتحون الهمزة فالأحسن عندهم الوصل، لأنها تكون بدلا من الآية، جئتكم بآية من ربكم، ما هي هذه الآية؟ أني أخلق لكم من الطين. في حالة الفتح نصل، وفي حالة الكسر نقف قبلها ونبدأ بها. من الطين كهيئة الطير، كهيئة فيها مد اللين المهموز لورش 4 أو 6 حركات، كهيئة الطير، كهيئة الطير. أما أبو جعفر فيدغمها فيقرأها كهيئة الطير، عفوا أبو جعفر يقرأ كهيئة الطائر، أبو جعفر يقرأ كهيئة الطائر. وإذا وقف عليها حمزة فإن له فيها وجهين، النقل أو الإدغام، كهيه كهيه هكذا، إذا وقف هذا الوجه النقل، أو كهيه الإدغام، إذا إما أن ينقل لأن الياء هنا أصلية، فإما أن ينقل حركة الهمزة إليها ويحذف الهمزة تصبح كهيه، أو يبدل الهمزة ياء ويدغمها في الياء التي قبلها تصبح، أو يدغم الياء التي قبلها فيها فتصبح كهيه. الطائر كما قلت لأبي جعفر وحده، فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. طائرا هنا قرأها نافع وأبو جعفر ويعقوب، إذا أبو جعفر يقرأ إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، وورش يقرأ إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، ولا ننسى ترقيق الراء لورش. عندنا في كلمة فيه صلة الهاء لابن كثير كما سبق مرارا. وأبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه والأبرص فيهما النقل لورش وفيهما السكت لخلف عن حمزة قولا واحدا ولخلاف بالخلاف. وأحيي الموتى، الموتى فيها التقليل لورش بخلفه ولأبي عمرو بلا خلاف، موتى هنا فيها التقليل لأبي عمرو لأنها على وزن فعلة، موتى على وزن فعل، لأن الميم من أصل الفعل، الفعل مات. وفيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. وأنبئكم بما تأكلون، تأكلون الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر ولحمزة وقفا. وما تدخرون ترقيق الراء لورش في بيوتكم، قرأ بضم الباء بيوتكم ورش وحفص وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر. إذن ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب قرأوا بيوتكم بضم الباء والباقون بكسرها بيوتكم. وإذا وصلنا فإن فيها صلة الميم لورش والسكتة بخلف عن حمزة بخلف عنه. إن في ذلك لآية لكم، أيضا بدلات ورش لكم، إن أيضا فيها الصلة لورش والسكتة بخلف عن حمزة بخلفه، إن كنتم مؤمنين الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر ولحمزة وقفا. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، إذا وقفت على كلمة يدي فإن فيها هاء السكت ليعقوب، لما بين يدي والباقون يدي بياء مشددة من التوراة، فيها أيضا التقليل والإمالة كما سبق قبل قليل، التقليل لورش ولقالون بخلفه والإمالة لأبي عمرو وابن ذكوان والكسائي، أيضا طبعا التقليل أيضا لحمزة، التقليل إذن لورش وحمزة بلا خلاف، ولقالون بالخلاف، والإمالة لأبي عمرو وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. لكن هنا اجتمع في هذه الآية صلة الميم، لكم بعض الذي، وليس في هذه الآية، في التي قبلها، التي قبلها، يعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، إنها آية واحدة عند المدنيين. فاجتمع فيها صلة ميم الجمع قد جئتكم بآية، وأيضا المد المنفصل بني إسرائيل والتوراة. قالون له الخلاف في التوراة بين الفتح والتقليل، وله الخلاف في المد المنفصل بين القصر والتوسط، وله أيضا الخلاف في ميم الجمع بين السكون والضم والصلة يعني. إذا اجتمعت هذه الأشياء الثلاثة في هذه الآية فيصبح المجموع ثمانية أوجه، لأننا طبعا نضرب الأوجه ضربا ولا نجمعها جمعا، في كل منها وجهين، في كل منها وجهان نضربها فيصبح المجموع ثمانية أوجه، لكن ليست كلها جائزة، يجوز منها خمسة أوجه فقط. من طريق الشاطبية يجوز له خمسة أوجه. الأول فتح التوراة مع قصر المنفصل وصلة الميم، فتح التوراة مع قصر المنفصل وصلة الميم. والثاني فتح التوراة ومد المنفصل وسكون الميم، عكس الأول، فتح التوراة وقصر المنفصل وسكون مد المنفصل وسكون الميم. الثالث تقليل التوراة وقصر المنفصل وسكون الميم. الرابع التقليل ومد المنفصل وسكون الميم. والخامس التقليل أيضا ومد المنفصل وصلة الميم. فيكون له على تقليل التوراة ثلاثة أوجه، وعلى فتحها وجهان. وجئتكم فيها الإبدال كما سبق قبل قليل للسوسي وأبي جعفر ولحمزة وقفا، بآية أيضا كالتي قبلها بدلات ورش، وإذا وقفنا عليها ففيها الإمادة للكسائي، وفيها إما التحقيق أو الإبدال ياء بياية لحمزة. فاتقوا الله وأطيعون، وأطيعون فيها لحمزة وقفا تحقيق الهمزة أو تسهيلها، وفيها ليعقوب إثبات ياء وأطيعوني، وهذا مذهبه في كل الياءات الزوائد في رؤوس الآية وفي غيرها. إجمالا مذهبه إثبات الهمزات، إثبات ياءات الزوائد وصلا ووقفا، وخصوصا في رؤوس الآية، انفرد برؤوس الآية، في معظم رؤوس الآية لا يوفقه فيها أحد. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إذا وصلنا فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. عندنا الإدغام الكبير لورش للسوسي عفوا، وعندنا أيضا صلة الهاء لكثير فاعبدوه، هذا صراط بالسين لقنبل أو صراط، إذن فيها السين لقنبل صراط، ويوافقه أيضا رويس، وفيها لخلف عن حمزة الإشمام صراط مستقيم، صراط مستقيم، وفيها طبعا تفخيم الراء لورش لأن بعدها حرف استعلاء. فلما أحس عيسى منه الكفر، عيسى فيها التقليل لورش بخلفه ولأبي عمرو بلا خلاف، لأنها على وزن فعلى، وفيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري، عندنا النقل لورش، وعندنا أيضا فتح الياء للمدنيين نافع وأبي جعفر. قال من أنصاري إلى الله، هذا ورش، قال من أنصاري إلى الله، قالون وأبو جعفر. عندنا أيضا فيها الإمالة فقط لدور الكسائي، من أنصاري إلى الله، أنصاري إلى الله، إذن لا يميلها إلا دور الكسائي، هذه الكلمة ممن فرد به دور الكسائي في الإمالة. وأيضا فيها السكت لخلف عن حمزة بخلفه، من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، الإدغام الكبير للسوسي، آمنا بالله، فيها بدلات ورش. إذا هنا بعد أن بشرت الملائكة مريم عليها السلام بأنها ستضع غلاما وسيكون له شأن عظيم، استغربت قالت ربي أنى يكون لي ولد، يعني أيضا كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر فلتتزوج. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك ننتبه إلى أنها كذلك الكاف مكسورة لأنها خطاب للأنثى، وأيضا يخلق ما يشاء، جاء التعبير هنا بيخلق، بينما عندما كان الخطاب لزكريا عليه السلام قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال كذلك، الكاف كانت مفتوحة لأن الخطاب لمذكر، كذلك الله يفعل ما يشاء، بينما هنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء، لأن هنا عيسى عليه السلام ليس له أب، فهو سيخلق خلقا، سيخلق من تراب وليس مثل يحيى الذي جاء من أبوين وإن كان كانت الأم عاقرا والأب بلغ من الكبر عتيا، لكن هم يتيكون، لذلك جاء التعبير هنا بالخلق، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى بكلمة كن يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ويعلمه الكتاب والحكمة، الله تعالى يعلمه الكتاب والحكمة، والقراءة الأخرى ونعلمه، يعني أيضا الله تعالى يتكلم بالعظمة بنون العظمة، ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، إذن التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الذي سينزل عليه على عيسى عليه السلام، ورسولا إلى بني إسرائيل، كما كان موسى عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل، أيضا عيسى عليه السلام رسول إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، عيسى عليه السلام كل حياته آيات ومعجزات وبراهين على قدرة الله تعالى، ما هي هذه الآية التي جاء بها؟ عدة أشياء ذكرها هنا في هذه الآية، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، هذا من خصائص الله تعالى، ويمنحه من يشاء من رسله معجزة لهم عليهم السلام. أيضا وأبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد أعمى يبرئه بإذن الله تعالى، والأبرص أيضا الذي في جلده بياض، وأحيي الموتى، كله بإذن الله، أيضا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، علم الغيب الذي يطلع الله تعالى ما يشاء من يشاء من عباده على ما يشاء منه. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لذلك علامة واضحة على صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من عند الله. كذلك ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لأن بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام كانوا يشددون فيشدد الله عليهم، كانت شريعتهم قاسية لأنهم كانوا متعنتين ولا يستجيبون إلى أوامر الله تعالى بسرعة، فكان الله تعالى يشدد عليهم. فهنا قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، إذن شريعة عيسى عليه السلام فيها بعض التخفيف مما كان عليه الحال في شريعة موسى عليه السلام. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذن كما قلت كلها كل حياة ودعوته عليه الصلاة والسلام كانت آيات ومعجزات، فاحكم به هو الحق، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن الله تعالى رب عيسى عليه السلام ورب جميع الناس، وليس كما يزعمون أنه ابن الله أو ما إلى ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا صراط مستقيم، هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى الجنة. لكنهم طبعا لم يستجيبوا، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون إذن استجابوا لدعوة عيسى عليه السلام، وهم قلة كانوا 12 واحدا، قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هؤلاء الحواريون الذين استجابوا لعيسى عليه السلام. من يقرأ هذا الوجه أيها الإخوة؟ نعم أخ أبو حفص تفضل. من يريد أن يقرأ هذا الوجه يكتب رقم 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم يا شيخ. حياكم الله بيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له. سكن الميم بدون قلقله. نعم. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم طين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله. بارك الله فيكم. إذن أخ أبو حفص أعد ولي أحل لكم، كنت أقول لك وضح الهمزة في كلمة ولي أحل لكم. نعم شيخنا إن شاء الله ولي أحل لك. نعم حاضر شيخنا. إن شاء الله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. جزاك الله خير شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت، بارك الله فيك، قراءة ممتازة. نعم أخ ضياء تقرأ هذا الوجه 56، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الغالي، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله قراءة ممتازة بس كما قلت لك والرصع تفخيم الصاد تدخرون تفخيم الراء قراءة ممتازة جدا. نعم. أحسنت إليك. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا شيخنا لدي أخوة. سؤال بارك الله تفضل شيخنا عذرا إذا أمكن بارك الله شيخنا كثير يعني القراءات المنتشرة كثيرة وهي كثيرة يعني كبار القراء يقرؤون في التجويد يعني القراءة صراحة فأحيانا يقع أخطاء يعني تقع أمور في خاصة في المدود الطبيعية هل هذه القراءات التي يقرأ بها هل هي قراءات يعني توافق أحكام التلاوة يعني الصراحة يعني أنا هذا سؤال عندي فأحب يعني أن تجاوبنا عليه بارك الله فيك شيخ هذا سؤالي يقع أخطاء هناك في أمور في أحكام التلاوة فهل هذه يعني يتقاضى عنها أم ماذا لك المايك بارك الله بك شكرا جزيلا شيخنا الغالي يعني أنت الآن سألت وأجبت أن هناك أخطاء فهل هذه القراءة صحيحة أو فيها أخطاء يعني فيها أخطاء طبعا كما تقول أخطاء لكن هناك لحون جلية ولحون خفية يعني زيادة المد الطبيعي مثلا لا تعتبر لحنا جليا وإن كان طبعا وإن كانت خطأ في القراءة لكن لا يبطل الصلاة مثلا إذا لم يبطل المعنى لا يبطل الصلاة أما اللحون نعم تعد أخطاء في التلاوة لكنها لا تبطل الصلاة لكن الخطأ الذي يبطل الصلاة هو ما يحيل المعنى ويغير المعنى. الله المستعان. يعني المشكلة الآن أن التركيز على النغم أكثر من التركيز على الأحكام، هذا يعني بلاء عام. كثير من القراء الكبار يركزون على النغم ولا ينتبهون إلى الأحكام. والله المستعان. أخ زكريا، هل تقرأ الوجه 56 للتطبيق؟ نعم، في مجال، تفضل. وطبعا كالعادة أذن العشاء الآن، لكن لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياكم الله وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا يخلق فخم الخاء يخلق كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل بدون نقل. والإنجيل بدون نقل. ماشي أنا نقلتها. طيب. والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إني أخفيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية الأوجه الأربعة يا أخي هنا. طيب طيب التوراة صلة وسكون وكذلك على تقديمها. ماشي ماشي ماشي ماشي أنا عشانك والله شيخنا بس خلاص. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم